طبعا سيدنا رسول الله طبعا الناس ده تشبيه، ده تشبيه بقت خلاص، الناس ايه كابل 100 لا تجد فيها راحلة. طبعا انا يعني مما اكرمني الله به حب التدبر في كلام سيد سادتنا صلوات الله وسلامه عليه. مما ايه سيدنا وسيد سادتنا صلوات الله وسلامه عليه، لما الاقي الناس كابل 100 بأجد فيها نفاذ بصيرة في معرفة طبائع الناس ومعرفة الناس، وإذا كانت 100 بعير أو 100 ناقة لا تجد فيها ناقة هي التي ينشدها الخبير بالنوق، لا تجد فيها ايه ناقة النوق، كذلك لا تجد في 100 رجل رجلا ينشده من يريد أن يرى الرجل الذي هو جدير بأن يسمى رجل. تفهم كلامي؟ هذا كلام عجيب جدا، هذه رؤية رؤية إنسانية بلغت الدقة، هذه بصيرة مختلفة تماما تماما. وبيقول لسيدنا رسول الله من خلالها ممكن جدا أن أقول لك بيحذرني من الناس، وبيقول الشوط المخطبين اللي قدام منك في الدرس دول 100 فيهم هتلاقي فيهم واحد كويس. فاهم كلامي؟ ها؟ يكون بيقول لي ايه؟ ها؟ ايه؟ 100 فيهم لا ده وجه من وجوه المعنى، ها؟ انما الاشبه بسيدنا انه يقول لي عامل الناس على ما فيهم من نقص، ولا تطلب الكمال في من تتعامل معه، لأن الناس كإبل 100 لا تجد فيها راحلة. فإذا أردت أنك لا تتعامل إلا مع 100% اقعد في بيتك. تفهم كلامي؟ وهذا هو المعنى الأفضل والأنسب. سيدنا رسول الله بيقول لي إيه؟ بيقول لي إيه؟ يا سيدنا مش لما تلاقي في واحد سلوك غير مستقيم تصوت وتضرب دماغك في الحيطة؟ لا، اعمل حسابك ان 100 واحد هتلاقي فيهم سلوك لا يرضيك، فحاول ان تتعايش مع من ترضى. ها؟ مع وكمل الجملة ومن عمل لا ترضى، لان الناس كإبل اذا اردت الراحلة فلن تجدها، فصاحب الإبل بيشتري الإبل وهو يعلم انها ليست الراحلة ويرحل على راحلة. وين؟ كمل الجملة. وهو يعلم أنها ليست هي الراحلة، فخذ يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. شفت المعنى الجليل بقى؟ إنما ممكن واحد مغفل زيادة بقى عاوز يعمل زعيم، يقول ده معناها أشرار، الناس أشرار، اقعد في بيتك، كفر الناس. لا بقى مش كده، ما تفهمش بالمقلوب الله يرحم والديك، ما تفهمش ايه؟ خذ معنى كلامه من خلال معرفتك بسماحة نفسه. قلت انا ايه؟ اذا واحد مكار زي ياسين جمعة قال كذا، فسره على اساس مكر ياسين جمعة، تقبل تعب معك حق. تفهم كلامي؟ انما سيدنا رسول الله الذي من شأنه كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى انت لازم تفسر، لازم تعرف ان مخرج هذا الكلام ان ايه؟ ان مخرج هذا الكلام هي النفس الزكية المحبة للبشر جميعا، الذي كان يؤذى من بني ابيه فلا يزيد على ان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.